أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول: هل ورد فضل خاص بشهر رجب بالصيام أو غيره من العبادات؟ شهر رجب لم يصح فيه شيء سوى كون هذا الشهر من الأشهر الحرم. نعم، والأشهر الحرم طبعا تقدم على باقي الأشهر. نعم، وطبعا رمضان يعني تقدم على باقي الأشهر. الله عز وجل قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. نعم، فمن هذه الأشهر شهر رجب. نعم، ويستثنى طبعا رمضان لفضله، فالنصوص في تفضيل رمضان كثيرة. نعم نعم، وأما تخصيصه بصيام وما شابه ذلك فلم يثبت في ذلك شيء. طبعا جاء حديث في البخاري، حديث ابن عمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إحدى عمره كانت في رجب، لكن عائشة أم المؤمنين قالت أن أبا عبد الرحمن أي عبد الله بن عمر قد وهم. نعم، وأن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة غير عمرته التي مع حجته صلى الله عليه وسلم، فهذه في شهر ذي الحجة. وأما الثلاث الباقية فإنها في ذي القعدة، بل حتى التي في حجته كان عليه الصلاة والسلام قد أحرم في نهاية ذي القعدة، لأنه قد خرج من المدينة لخمس بقينا من ماذا؟ من ذي القعدة، فأحرم عليه الصلاة والسلام، بات في ذي الحليفة فبقي أربعة أيام من الشهر وأحرم. نعم، ووصل إلى مكة نعم لأربع من نعم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وصل في اليوم الرابع عليه الصلاة والسلام وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، ثم بقي إلى اليوم الثامن. نعم.